يمين ولا شمال، لا ناحيتين. فبيعملوا عملية كانوا اسمها bilateral wedge resection of the ovary، دي عملية قديمة أوي من أيام اشتغل الريبورتات شخصية من سنة 35، اسمها bilateral wedge resection of the ovary. العملية دي طبعا من ضمن عيوبها انك فتحت حقن العيارة ولعبت الاوفري وخدت بيه غرز ولعبت في البلد الاول، فهتعمل بلدك هذه شو بصيرها، فرجعت الاوحش كراسي يعني العيارة اساسا عيارة روكرتين، فانا اضفت لها فاكتور تاني فعشان بكتليش. بس الغريبة في الموضوع ان العيانين دول بعض العيارة عجيبة لما رشاء ايه لان ايه تنعود احمله ما تفعلش ليه الترورة اللي بتتعمل في الأوفر دي بترجع الأوفيليشن، يبدو ان الترورة بتعمل ريليس اوف انسولين لايك جروث فاكتور، الترورة دي في الاول بتزود الانسولين لايك جروث فاكتور فبترجع الأوفيليشن بشكل مؤقت، بترجع الأوفيليشن بشكل مؤقت. يعني العيالة دي بعد ما تعمل العملية ممكن قوي تحمل في اول 6 شهور بعد العملية، لكن بعد 6 شهور يرجع الأوفر تاني زي ما كان، بس هو مش هيرجع في المكان بقى، هي كلها راح ترجع اوحش من المكان لان اضيف ليها فاكتور بتاع ايه؟ البلبيك اديز وكده. هو الميكانيزم از نوت فولي اندرستود، انا عشان بنروح في التشبيه ده معرفش هيقرب لكم منكم ولا لا. تعرف عندك راديو قديم ولا تلفزيون بقاله 20 سنه وبايظ بقى ووزع فيشتغل تخبطه يشتغل كويس وبعد 10 دقايق يرجع يقعد تاني، لا عارف لما خبطت حصل ايه ولا تعرف هو وقف ليه تاني. انديوسنج تروما في الاوفري بيخلي الاوفري يشتغل بالفعل كده، هي سام سورت اوف تروما في الاوفري. السلج اللي جه از وان سورت اوف تروما لو فكان الاوفر يشتغل تاني بشكل مؤقت لكن بيرجع يقعد مره ثانيه. وهم كانوا بيعملوا بقى تروما باشكال غريبه، لا كانوا بيحلوا اوقات مره نجليه جوه الاوفري واحد تاني كان بيطلع الاوفري ورا بيحطه في حاجه ويدخله جوه تاني بجد مش هزار يعني. كل واحد قاعد يعمل عمليات دلوقتي ما اعرفش بقى حد فيكم سمع على العمليه اللي بيعملوها دلوقتي ولا لا. طالع بقى الوضع الناس طالعه بقى العمليه دي حاجه اسمها اوفيريان دريلينج، دريلينج يعني هتعمل خرم في الاوفر كويس، أو أوقات بيسموها ovarian cauterization. دلوقتي بالمنظار تقدر تخش باللابروسكوب وتخش الإبرة وتكوي الـ ovarian stroma، تعمل cauterization of the ovarian stroma. أو cauterization of ovarian stroma ده المفروض إن هو بيقلل الأنجلوس ريبرودكشن، وهو برضه أولا وأخيرا إيه؟ stroma low. طب ده يفرق إيه عن الـ wedge infection بتاع المناعة؟ ان انا افتحش مطلوب انا داخل بالابروسكوب بهيرو الفراعة قوي دخلت بستكسن في الدروبي كويت ستروك، يعني المفروض انه ايه المفروض ما بيعملش كويس. ده ماجر نسبيا جديد بسمع عنه وهتقرا عنه كتير كمان في البازار كل ساعه ثانيه دلوقتي، يقول لك اللي عندها تكيس على الفوارق اللي بيعملها بالمنظار جراحه ومش عارف ايه، ده اسمه اوفيريان كوترايزيشن او كوترايزيشن اوف اوفيريان ستروما، او اوقات بيسموه دريلينج، دريلينج لانك بتعمل فورم دريل في الاوفيريان. ده بقى الناس دلوقتي بقى عملوا بقى رقم سنه والناس طايحه بقى، كل واحد جاي بقى عمال شغال ان عيال الانفرتيلتي دي ديسبريت، لو قلت لها اعمل لك عمليه اي عمليه في الدنيا هتوافق، يعني ايه دي عمليه سحريه ولا ثلاثه يحملوا مش عارف ايه، بس عمليه ما هيش سحريه ولا حاجه مش عارف ايه، لانه كل بقى ليكوي بس كل واحد ماسك بتاع الابره دي وماشي يكوي بقى، فاللي ليكوي اوقات ليكوي اكتر من اللازم يعني دامج في الاوبري، ليكوي كورتكس بدل ستروما، كورتكس بدل ستروما يبقى ضمه بين طيب. وبعدين بقى اللي بان بقى بجد يعني ما حدش قال ابدا ان العمليه دي ما بتعملش اديشن، تعمل اديشن زي كده. فانا بقى يهمني جدا اسمع المولود ده وفتحه دمك كويس. الاوفيريان كوترايزيشن ده لما تخش الامتحان لا تشكر فيه ولا تزم فيه. قول دلوقتي في حاجه اسمها اوفيريان كوترايزيشن. خلي بالكم من الكلام اللي بقوله قوي، لان الاوفيريان كوترايزيشن ده في ناس ويز قوي قوي قوي وفي ناس اجنس تماما. فانت ما تعرفش البنت احنا ازاي ايه، انت ممكن تقول له حاجه يقول لك نعم يعني لا مش عارف ايه، وتبتدي بقى تبقى بتكلمه في حاجه انت مالكش دعوه ولا ليك ذنب خالص، انت ممكن تعمل بتاع مزاجك سيء جدا فيبتدي يقلب عليك. دلوقتي في اوبيريا كوترايزيشن المكان الجد مش غلط ما تعلقش خالص عليه، واذا ده بالفعل دلوقتي بيتعمل بدون حساب ولا حاجه بتتعمل بدون حساب ممكن يبقى مشكله كتير قوي. هو الصح يعني بجد لو انتوا عايزين تبقوا دكاتره كويسين المنطق بيقول ايه؟ ان لما تجي لك واحده مش متجوزه وعندها في ديور عليها هي سايكل بروجستيرون عادي، لو شفت من حاجات هنتكلم عليها وتبقى في حد، ولما تبقى تتجوز تبقى تديها كلويدين، ولما كلويدين يبقى ما ينفعش يبقى تديها يوريفايد اف اس اتش ام سو. ده لا ما تلجالوش الا لو كانت واحده مثلا بقى لها فتره متجوزه وسنها ابتدى يكبر بقى وخلاص تلجا له كحاجه اخيره، يعني لما يبقى عندها 32 أو 34 سنة ومتجوزة بقى 4 5 سنين والموضوع بقى ابتدى يبقى مش نافع وجربت ده وده وده ومش نافع ولا عملت العملية دي خالص. إنما دلوقتي في ناس كتير قوي بتجي لي واحدة عندها 20 سنة وعندها بيتي وهو هيتجوز وهو عارف هيعمل لها عملية من دي عملها فرد كتير خلص الأمور على كده وخلص يعني الكارير بتاعها أنا مش فاكر فيها مثلا. هو المهم أوي أوي راح ينجي البيشنت يعني دول بننجحوا كحل في يوم ليه بس بتاعك بي سي او ده علاج بي سي او وهتلاقوه مكتوب زي ما قلت لكم كده في موضوع الالمانيا. نرجع تاني للدرجز اللي بتستخدم فور اوبريشن. دلوقتي احنا اتكلمنا على الكيوريفايد اس اتش واتكلمنا على الكورتيكوستيرويد مظبوط؟ نعم. لا هو مفروض انه يتعمل باي لاترال انه في ناس يعني لسه مش واثقين قوي منه التعافي اللي متردد بيقدم رجله الاخر كده بتعملوا يوني عشان يعني لو كان وحش يبقى ما ضربش الجمهور الثاني. بس هو حالة الفرد خالص خالص بيتعمل بقى لازم الرولز بيتعمل بقى لازم زي وش الثاني. الجمهور الثاني دي حاجة تعتمد على أكثر من فاكتور. الفاكتور الأولاني والأساسي خالص هو سن العيان. يعني لما يبقى عندك واحدة عندها 20 سنة ممكن تجيلي معاملة كتير كتير عندها 30 سنة لا مش هتطولي أو دي حاجة. والحاجة الثانية دي تعتمد على ريسبونس كمالك التليفون عندها هايبر ثايرويدز الإستروجين هيبقى أقل من لازم وبرضه هيبقى انترفيرنج ويز اوبريشن. يعني أي شوية ديستربنس في الثايرويد ممكن يمنع الاوبريشن. ففي ناس بياخدوا أو بيدوا يعني الثيروكسين ده العينين بتوعهم عشان زقة كده تستميليت الثايرويد ممكن تكون هي السبب. فلو العين عندها هايبرثايروديز بتديها ثيروكسين. وعلى فكره في ناس بتدي ثيروكسين ده كده امبيريكال من غير اي ايفيدنس ان عندها عين عندها هايبرثايروديز. بيدوا ثيروكسين كده يقول لك يمكن يحسن الفانكشن بتاع الوزن بس يعني مش مهم قوي عشان كده هتلاقيه مكتوب في ايه؟ في الاواخر ثيروكسين. قبل ما نسيب الدراجز فور اندكشن اوبيليشن عايز اقول كلمه بس على سندروم اوقات بيحصل. دي حاجة اسمها هايبر ستيميليشن سيندروم. هايبر ستيميليشن سيندروم شكله كده من غير ما نتكلم عليه شكله كده هيحصل ايه؟ شكله ان ريسبونس الادوية كانت توسع منها وهيبقى اكتر من اللي انت عايزه. او اكتر ما تدي الادوية بتاعت الاندكشن اوبريشن دي تلاقي الريسبونس بتاع الاوبري ازيد بكتير جدا من اللازم. تلاقي الاوبري ده بيعمل استروجين كتير قوي ازيد من اللازم. وما تفهمش ليه الاوبري يكبر جدا ويبقى سيبتك مش هو مرياحة بقى الاثنين يكبروا جدا البوسيس وممكن جدا معانا يجيلها اسايتس وبعدين معانا يجيلها بلورال افيوجن وبعدين يجيلها بلورال افيوجن حاجة شكلها ملهاش اي لازمة خالص. يعني هنقول لكم القصة ايه؟ يقولوا ان لما الوفر يستجيب ازيد غير اللازم الاستروجين برودكشن بيبقى زيادة. محدش عارف بالظبط الموضوع ده يمشي ازاي بس بيقولوا ان الاستروجين اللوكال الاستروجين العالي لوكال قوي ده بيزود الكابيلاري بيرميابيليتي. لما تزيد الكابيلاري بيرميابيليتي يزيد الترانسوليت من الكابيلاريز وعشان كده يجمع فلويد جوه الاوفري ويخلي الاوفري يكبر ويبقى سيستيك والسيست مليانه فلويد. يعني هي في الغالب انكريز كابيلاري بيرميابيليتي بتزود قوي الترانسوليت والاوفري يكبر ويبقى مليان سيست مليانه فلويد وكمان بيطلع فلويد من السيرفس اب سيرفس اوف دوري فهي دي اللي بتعمل اسايتس في السيفير كيسز الحكايه ممكن يبقى فيها اسايتس كمان. وبعدين الاسيت فلويد ده بيبقى درين على الفلورال كامل فعلينا يجي لها فلورال ديفيوجن. طب هو الفلويد ده كله اللي اتحوش بسرعه جدا على ظهري وبين ثلاثه اتحوش في الاوفري وفي بطنها وراح شويه كمان جوه الفلورال كامل جه على حساب مين؟ جه منين؟ ما هو ترانسوديت والبلد فالبلد بيحصل له ليمو كونسنتريشن. ليمو كونسنتريشن يعمل لها دي يعني انت برضه واحده بتعالجها من انفنتيليتي وعملت فيها مش عارف اقعد اتش ام جي وبتاع اهو بتلاقي حاجه دي في دي ولكن انتنسف كده قصه ثانيه خالص بقى. فعشان كده الادويه دي لازم تستخدم بحرص وعشان كده المره الثالثه الواحد يبتدي الاول بالادويه البسيطه اللي زي كروتين وحاجات دي نجيب نتيجه في معظم الحالات وسايد افكتس جايه من دي. العيب ستيميليشن سندروم ده ممكن يحصل في اي حاله ممكن يحصل في اي حاله ال NH فيها عالي او ما يشبه ال NH عالي. مين اللي يشبه ال NH؟ ال HTG كويس. يعني انا النهارده لما بجيب العينين بديهم حقن HMG مش حقن ال HMG دي فيها حته HMG انا عارف بيني وبين نفسي ان الحقن دي ممكن عند العيانة دي تعمل hyperstimulation. وانا مقدرش اعرف تقيد على الحديد اللي هيجيلها hyperstimulation متقدرش تنافي. هو في واحدة فيهم هتعمل الحقن هيحصل لها hyperstimulation. هي واحدة بس بقدر اتنافل انها عرضة hyperstimulation. مين؟ عيانة الـ DCO عرضة اكتر من غيرها hyperstimulation. لانه ready الـ HP عرضة. عيانة الـ DCO عرضة اكتر من غيرها انه يجيلها hyperstimulation syndrome. لانه already الـ HP عرضة. يبقى لو ما بدي حقنة الـ HPG وارد انه يحصل ايه؟ hyperstimulation. دي ريسك hyperstimulation. يوم ما بدي حقنة الـ HMG برضه في ريسك hyperstimulation. يمكن never predict انما الصح ان الحقن دي لازم تتاخد ويتعمل معاها بس احنا بدل اسمها ايه؟ متابعه بايه؟ طريق الاوفري. لازم لما ادي حقن زي دي لازم اتابع الاوفري، لازم ابص على العيال الصغار باستمرار عشان اتاكد ان الريسبونس في حدود المعقول. مفيش اوفر ريسبونس، مفيش hyperstimulation. في اربع عيانين زي ما انتم بتسمعوا دلوقتي بقى واحده تاخد بعضها وتروح على السكن على طول من بره ورا قاعد مجموعه انفلونزا ومجموعه اتسال وكلام الهز ده اللي هو كام غرز كده مع بعض وخلاص. في دلوقتي لازم تروح تعرف المكان وسمعت ان فلانة حملت على حقن زائدي فتروح تلم ثمن الحقن يا حقن غالي على البيتين يعني وتروح تاخد حقن من نفسها اللي هم 14. طبعا ده مش يعني مش رقم خالص، ده ممكن يبقى مشكله كبيره. ممكن لما تاخد الحقنه دي بالفعل يحصل لها ايه؟ الهايبر ستيميليشن ممكن تحصل مع الاف اس اتش او ال ان اتش اللي هو حقن ال اتش ان جي، وممكن تعرف تحصل مع حقن ال اتش. كل ده مش اختلاف دراجز فور اندكشن او اوبريشن. غير الدراجز بقى احنا اتفقنا ان في سيرجيكال اندكشن اوبريشن، مين يعرف يقول لي اثنين في سيرجيكال اندكشن؟ وباي الواي برضو ما تمدحش قوي في بايلاترال ويدج ريسكشن ولا تشتم فيه، لان ده في ناس بتشوف ان ده اجرام انك تعمل بايلاترال ويدج ريسكشن وما تحطش لها ليجن، وفي ناس ثانيه عمال حيدلوها اساسا من بايلاترال ويدج ريسكشن ده. فيعني كل واحد تروح تعمل معاه عمليه ويدج ريسكشن وبتاع ما تكونش دعوه خالص، الحته دي ما حدش هيعرف من الناحيه دي. فبتقول دي كذا وفي دلوقتي ممكن كذا بس. كأنك ما تشرح حاجه خالص، يعني هو في ده وفي ده ومالناش دعوه. المهم في عمليه كمان ممكن ترجع الاوبيريا. لو واحده عندها اوبيريا تيومر بيصنع استروجين او اوبيريا تيومر بيصنع اندروجين، مش كونتينيوس برودكشن اوبيريشن او اندروجين بتعمل سبريشن اوبيريشن، طب مش انا عملت عمليه وشلت التيومر ده هيرجع الاوبيريشن تاني؟ This is surgical induction operation. يعني انا عن طريق عمليه رجعت الاوبيريشن مره ثانيه. في الاخر دي القصه بتاعت الاندكشن اوبيريشن كلها على بعضها. هو المفروض انكم بس ان انتم تقروا الفيديو زي ما قلت لكم من امبارح، هو ده الفيديو. هنتكلم بقى دلوقتي على هيومن فاكتور اوف انترفيس. اللاينينج بتاعها الميكوزا في التيوب ديزاين بالعين من السيل. في سيل سيليتور وفي سيل سيكريتور. فمين الفانكشن بتاعها؟ شويه من السيل سيليتور وشويه تانيين سيكريتور. السيكريتور دول المفروض ان هم يدوا نيوتريشن للفيرتلايزر. يعني لو حصل فيرتلايزيشن الاوفن ده وهو ماشي في التيوب بياخد نيوتريشن من السيكريتور بتاعه. طب والسيليتور بتعمل ايه؟ هي المسؤول عن الموفمنت اوف دي فيرتلايز اوفن تورز دي ترينجل. فهو مهم قوي ان الميكوزا اوف ذا تيوب تبقى سليمه. يا اما بيني وبينكم يعني اي واحده كانت عندها تيوبر فاكتور كانوا يشيلوا التيوب يحطوا خرطوم بلاستيك مكانه، لكن لا ما ينفعش الكلام ده. الميكوزا اوف ذا تيوب از فيري امبورتنت عشان يحصل خرطوم. ايه بقى اللي ممكن يعمل تيوبر فاكتور؟ بسرعه كده هقول اللي ممكن يعمل تيوبر فاكتور. اللي ممكن يعمل تيوبر فاكتور هو الاتي. التيوب يتقفل بسالتين جايتس. واحدة يجيلها سبتنشايز، يجيلها انفلاميشن في التيوب. لو حصل انفلاميشن في التيوب انتوا عارفين علامات الانفلاميشن ايديما واكسيديشن اوف فايبرين وبتاع، فالميكوزا هتنزل في بعضها واليومن في التيوب هتك تمام؟ السبتنشايز ممكن تحصل او عادة بتحصل فولوينج حاجة من ثلاثة. واحدة فيهم انتوا عارفينها كنا بنتكلم عليها نسبيا قريب. فولوينج ايه؟ دليفري فيرفرنس سبسز مثلا. وزي الدليفري اموشن بوست بارتم او بوست ابورتم ممكن واحده يجي لها ستاتين جاكس. ممكن تيجي سبب تاني انسترومنتيشن. يعني دخلت ساوند مش نظيف، دخلت دايريكتور مش نظيف، ركبت لوب وقع منك من الارض خدته رفعت فيه وقعدت مركبه كويس. اي انسترومنتيشن من غير تعقيم زي الناس ممكن يدخل انفكشن. اول حاجه الثالثه بقى اللي داخل فاصل الانفكشن في التيوب هي بعض الاورجانيزمز كده موجوده في السيرفيس سيرفايكال انفكشن. في اورجانيزمز بتعمل السيرفيسايتس واذا ما اتعالجتش الاورجانيزم ده بياخد راحته ويسيب السيرفيس والتاني يطلع كمان التيوب. اهمهم جونوكوكاي جونوريا يعني وكلاميديا. دول الاثنين دول بيعملوا الاول سيرفيسايتس، وكانت السيرفيسايتس مش هتتعالج بقى الناس ممكن الحكايه تتطور الى سيرفيسايتس. ممكن التيوب يتقفل لسبب اخر مش بس انفلاميشن، ممكن التيوب يتقفل لسبب تاني ميكانيكا. يعني احنا عندنا فايبرويدز عند الكورنيا، فايبرويدز قفلت التيوب، فايبرويدز هنا وفايبرويدز هنا خلص قفل التيوب. او ممكن التيوب يتقفل من بره بالتاني تيوب الاديشنز، الاديشنز اراوند التيوب، الاديشنز من بره، الاديشنز اللي من بره دي ممكن تعمل كينك كينك في التيوب. كينكينج في اي تيوب الستركشر يعمل ايه؟ جبت اي انبوبه كده وخليتها على بعضها، اليوم بتاعها هيتقفل. فده بشكل عام كده الحاجات اللي تقفل التيوب. بس ما اديكم عنها فكره مش هي دي قوي اللي هيتسال بقى انت كدكتور ازاي تعرف التيوب دي مفتوحه ولا مقفوله؟ انفستيجيشن اوف تيوب بيتنسي ده من الاسئله المشهوره يعني. انفستيجيشن اوف تيوب بيتنسي. هو في فكرة كانت جات لهم زمان كده وغالب اللي افتكرها كان غالب يعني عجلات، لأنه كان بيعمل ايه بقى؟ كان بيحقن هواء جوه الجدران، كان بيجيب كاميرا كده ويثبتها في السيركس بس، ويجيب هنا بلد وحاجة اسمها تي تيوب حاجة شكلها عامل كده، يركب هنا البلد بتاع المانومتر، عارف بتاع المفاك بتاع جهاز الضغط ده، ويحط هنا مانومتر، مانومتر ده بيقيس البريشر. وبعدين يقعد يقول كويس؟ المفروض الهواء هيخش جوه الدراين كابتن، والدراين كابتن على فين؟ على التيوب. كويس؟ المفروض حاجة من اثنين. التيوب دي لو سالكة ايه اللي هيحصل؟ هتنفس، هيخرج الهواء من هنا. فالبريشر جوه المانومتر هيجرى له ايه؟ يعني هو في الأول أول ما بدأ يخرج كده، بريشر هنا عيل. ولكن الهواء هيخرج من هنا هيخرج من هنا فيحصل دروب اوف بريشر. وهو عنده طرق ثانيه يعرف بيها ان التيوب دي بتنفس تطلع هواء، يحط سماعه على بطن العيانه ويسمع بابلنج ساوند، صوت خروج الهواء من الفيبرا لان دي تيوب. او ممكن يستنى لغايه لما الهواء ده يطلع تحت الدايفرام ويعمل اريتيشن الفرانك نيرف. اي ثينك انتوا عارفين ان الاريتيشن الفرانك نيرف بيدي شولدر بين. الواحد يستنى بقى ها كتفك وجعك ولا لسه؟ وممكن يعملها بلين اكس راي يشوف اير اندر ذا دايفرام. انما لو كانت التيوبز مقفوله، لو التيوبز مسدوده ايه اللي هيحصل؟ لو التيوبز مسدوده هيحصل ان الفشل هنا هيزيد خلاص، ولا هيخرج هوا من هنا ولا حاجه، ويبقى عارف ان التيوبز مقفوله. فكره بس فكره برنسبل وعليه خطر قوي قوي، لان ممكن جدا جدا يعمل اير امبوليزم، ممكن جدا يعمل اير امبوليزم. البلاد سبلاي بيوجد البلاد سبلاي محترم، والهواء اللي هو عمال يفك ده ممكن يخش جوه جسم ويقع ان فيتال اير امبوليزم. وفي ناس ماتت من القصه دي بالفعل، يعني انا عارفين واحده جت في راس العين عندنا اوريدي كانت بتعمل البروسيجر ده، لسه في ناس بتعمل موضوع عندها المفروض يبقى اوبسوليت تماما، يعني دي حاجه مالهاش اي لازمه وفي منتهى الخطوره. ده اللي العيانين بيقولوا عليه اسمها بيقولوا عليه ايه؟ حد خشي؟ ده بيقول عليه ده هو ده؟ وبالفعل انت بتنفخ هواء هو اسمه كده، هو اسمه بيقول عليه بيقول لك واحده عملت كحك ونفخ كحت از اندوميتر جراس، نفخ هو ده اسمه انسفليشن. انسفليشن المرحله بقى المتطوره شويه بقى من الانسفليشن بعدها بكام سنه كده، قال لك لا والله احنا مش هنحقن هواء ولا مش هننفخ هواء لان الهواء ممكن يعمل غير امبولنس، بس احنا الافضل ان احنا ننفخ كاربون دايوكسيد. وكاربون دايوكسيد يفرق على الهواء؟ يفرق. اللي بيعمل امبوليزم وما بيدوبش في الدم هو النيتروجين. لما انت لما تحقن كاربون دايوكسيد، كاربون دايوكسيد حتى لو دخل على السيركيليشن هيدوب ويعمل حاجه اسمها كربونيك اسيد. فالمفروض ان انا هستخدم كاربون دايوكسيد، المفروض لو هستخدم كاربون دايوكسيد يبقى احتمالات اير امبوليزم اقل. انما برضه خلوا بالكم ما راحتش، في لسه ما زال احتمال اير امبوليزم، لان كان الاسان بيدوم لو دخل كمية كارن الاسان كبيرة فضل مش كل احد فهنا الاستخدام بتاع كارن الاسان الغرض منه بيقلل احتمالات ايريكول انها مش بيغريها احتمالات ما زالت قائمة بيحصل ايريكول وبعدين زي ما اليومين دول ممكن واحدة تروح تعمل سونار ويقرا راحة يدوها صورة وتقرير وكلام منه زمان برضه حبوا بقى يعملوا القصة دي بقى يدوا العيانة صورة وبتاع فكانوا بيجيبوا الروتيتنج درام عارف الروتيتنج درام اللي بتسمع عليها في الفسيولوجي دي بتاعها كده درام ويدخلوها الفرن تطلع سودا ها ما كنت بتمسك رجل وتقطعها وتفرمها والكلام ده مش في ابره بتاعت مانومتر مش كنا بنقول انه في مانومتر الابره بتاعت مانومتر بتتحرك مع البريشر فهو بيخلي الابره دي تبقى لمسه روتيتنج درام هو اسمه روتيتنج درام يعني بيلف فالحركه بتاعت الابره دي اللي ترسم التشينج اوف بريشر على الورقه اللي هنا وهي في الاخر بعد ما خلص يفك الورقه من على روتيتنج درام ويدبسها ويديها تقرير بقى وبتاع والورقه شكلها بقى عامل كده مثلا ده بريشر عالي اول ايه؟ اول ما نجحنا الاول هو بعدين بريشر بعدها على طول احنا لازم يبقى الست دي عندها تيوبس بتاعتها كويس ممكن جدا يديها ورقه ثانيه فيها بريشر عالي كده وفضل عالي والتيوبس بتاعتها مفروض مظبوط ممكن يديها ورقه تطلع بريشر بتنزل بس تنزل بالراحه يبقى التيوبس فيها ستينوزس يعني هو بيعمل ريكوردينج اوف تشينجز اوف بريشر على روتيتنج درام ده بيسموه كايوجرافي الكايوجرافي ما هو الا يعني تطور شويه في الانسبريشن ان هو بيستخدم كارن دايسايد بدل ما يستخدم ايه؟ بدل ما يستخدم كارن دايسايد بجهاز اسمه انسبريشن بيطلع كارن دايسايد وان هو بيعمل ريكوردينج للبريشر على روتيتنج درام طبعا كل الكلام ده ملوش اي لازمه خالص خالص خالص اليومين دول يعني تشوف دي اوبسوليت لانه كلام مش مفيد وفي نفس الوقت بتنشئ المضر جدا ممكن يعمل ايه الكوليزم ويموت العيال اللي جد بقى حاجه اسمها ميستو ريسبشن جوجر ميستو ريسبشن جوجر ميستو يعني ايه؟ ميستو ريسبشن جوجر يعني جوجر وجراس يعني رسمة هنا بقى احنا بنحط المادة ريديو اوبيك يعني تركب كاميرا في السيرفيس وتحت المادة راديو اوبيك مادة راديو اوبيك لما احيلها دي هتخش جوه الترين كافيتي تملى الترين كافيتي وبعدين هتخش جوه التيوبز وبعدين تخرج من الفملة لانه في التيوب وتنزل جوه بطن العيان المادة دي راديو اوبيك يعني مسألة الأشعة لونها ايه معتمدة الأشعة راديو اوبيك تلاقي لونها أبيض زي البول زي وايت تلاقي لونها أبيض خالص وانا بصور صور أشعة وانا أمسك صور أشعة كده بص دي الفكرة بشكل عام المادة اللي بتستخدم بتبقى اسمها نيفايدون عادة اسمها نيفايدون والنيفايدون ده يبقى اويلي ميديم يعني عامل زي الزيت عشان كده العيانين اوقات بيقولوا عليها يا اما اشعة الصفرا يا اما اشعة الزيت بتسمع اللفظ ده كتير قوي بيقول عليها اشعة الصفرا او اشعة الزيت هو اللي انتم متفقين انها مش صفرا بالمعنى هي مادة راديو اوبيك فاحنا بنحقن وبنصور ونشوف ايه اللي بيحصل. الفانتج اللي بيستو ريسبشن جوجر تكتب جنبه مهم مهم مهم الى اخر ايه مزايا يعني بيستو ريسبشن جوجر؟ ده بيتسال مزايا ايه بقى بيستو ريسبشن جوجر في عن الجنريشن بقى اللي فات بقى الكلام القديم بتاع زمان مزايا ايه؟ مزايا الاتي اولا لو في يوتراين باثولوجي هشوف يعني ايه يوتراين باثولوجي؟ بص ده دي واحدة عندها سابيوكاس فايبروري مش سابيوكاس فايبروري هيبان بصورة ان الكام دي ما مالتش كلها بالدرجة ده بيسموه فيلينج ديفكت مش في ديفكت في الفيلينج او بيبراين كامتي نتيجة لوجود ليجن هنا وهتعرفوا المرة اللي بعد الجاية المرة الجاية ان شاء الله على طول هتعرفوا ان وجود سابيوكاس فايبروري دي من على الحد اصل انا مش يهمني التيوبر فاكتور انا عيانة بالنسبة لي اولا واخيرا عيانة الانفيرتوز وممكن جدا يكون اللي مانع الحمل هو السابيوكاس فايبرويد ده فهو من المزايا اللي ممكن يوري لك يوتراين باثولوجي واليوتراين باثولوجي ده ممكن جدا يكون هو اللي مانع الحمل ادي اول ميزه الميزه الثانيه ان انا اقدر اعرف الاوبستراكشن في التيوب ده على ناحيه واحده من الاثنين صح يعني انا لقيت الفاي داخله في التيوب ومش داخله في التيوب زي ما انا فايبرويد ما بشوفش المنظر كده ما بشوفش كده اللون ده ايه اللون اللي احنا راسمينه ده افضل هو انا بس اللي بشوف يعني بشوف الفيلينج بس مشوفش بقى الـ rules من بره فممكن جدا الاقي دخل السيت ده وتيجي تاني ما دخلتش, يقول لك ده اعرف الاوبستراكشن ده يوني لاترال ولا غلط, وانا اعرف مكان الاوبستراكشن يعني ازاي ما خرجتش من هنا, يبقى مكان الاوبستراكشن فيبريت, وبعدين هنا مكان الاوبستراكشن كورنيوم, ومكان الاوبستراكشن ده برضه يفرق معايا, انا بعرف تيوب واحد مقفول ولا الاثنين, ولو كان التيوب ده مقفول مقفول فين بالظبط, دي حاجات تفرق معايا كتير قوي. كويس, ممكن كمان يوريني سبيسيفيك باثولوجي, سبيسيفيك باثولوجي يعني ممكن انت تمسك صوره ديستو بسالفيتوكا تبص فيها كده تقول اه العيانه دي عندها هايدروسالفكس, عيانه تحديد هايدروسالفكس, هايدرو يعني ايه؟ ميه, وسالفكس يعني تيوب, هتسمعه بعد كده على انه السالفنجايتس اللي هتبقى كرونيك التيوب بيتقفل بما مليان ماده او مليان سيرس فلو ومقفول, ده بيسموه هايدروسالفكس, تيوب مطبوخ كده مش تسمع على حاجه اسمها كتاره الانفورميشن, كتاره الانفورميشن دي هتعمل سيرس فلو ويبقى شكل التيوب كده اسمه هايدروسالفكس مليان ميه, الماده اللي انا بحقنها دي قلت لكم اسمها اشعه بالايه؟ بالزيت, كويس, او زيت على ميه يعمل ايه؟ يعمل كاركترستيك كثيرة, عارف لو جبت معلقة زيت لا تاخد باك مية تعمل دراية كده لأن الزيت ما بيدوبش في المية, فأنت لو بصيت في المنظر ده عملت إيه سورة سبتنجوجرافي وبعدين مسكت صورة أشعة بصيت فيها لقيت الكاركترستيك أويل إن ووتر أبيرنس, تقدر تقول إن الحالة دي عندها على وجه التحديد هايدرو سالفكس ده سبيسيفيك باثولوجي, يعني إحنا هنا مية عشان نقول إيه اللي خلى, هو ده سؤال وجيه جدا, هو بيدخل ازاي الدايه عرفت تخش جوه التيوب؟ اذا كانت التيوب مفتوحه طب ليه الميه ما خرجتش؟ طب ايه السؤال هو سبب؟ انا هقول لك, هو الهايدرو سالفنج ده مقفول من هنا بسبب ميكانيكال, ان هو مقفول من الناحيه الثانيه بسبب ايديما, وايديما دي حاجه غلط, وانت بتحل الدايه اندر فالدايه هتخش, وبعدين برضه هتسمع لما تبقى توصل للهايدرو سالفنج ان الهايدرو سالفنج اوقات بيفضي لنفسه, اوقات بيفضي لنفسه بيسموه انترميتنت هايدرو سالفنج, هتبقى تقراها بعد الوزارة. تفتكر بيفضي ايام ايه؟ قبل الانسبريشن ولا بعدها؟ بعد طيب ان هو ممكن يقول على سبيسيفيك باثولوجي زي هايدرو سالفنج. وفي كاركترستيك ابييرنس للتي بي. الناس اللي عندهم تي بي تيوب بيبان له شكل مميز، يعني لما تبص في الاسم السبيسيفيك كده تقول اه العيانه دي عندها تي بي على وجه التحديد. التي بي لما بيجي في التيوب بيخلي التيوب نفسه شكله ساسج شيب. يبقى شكله عامل كده. يعني بيحصل كازيشن على السيرفيس وبعدين كازيشن بيميل باي فايبروزس. فبيعمل سيجمنتس فيها كونستريكشن كده. ده بسيط. ده انت لما تحن الزاي جوه الزاي بتاخد الشكل ده. يعني بيحصل حاجه اسمها بيدينج اوف ذا تيوب. يعني تشوف تيوب شكله عامل كده. بيدينج اوف ذا تيوب. بيدد يعني شكله زي السلحه. بيدينج كده. يعني انا لو بصيت على شكل التيوب لقيته عامل كده اقدر اقول اه دي فلانه دي عندها تي بي على وجه التحديد, وطبعا ده يفرق معايا لان التي بي البروجنوز بتاعه از فيري بور, اه دي كل سنه وهي عندها تي بي خلاص مش تنفع تحمل ده. برضه من ضمن الحاجات الكاركترستيك للتي بي واحفظوها كده مؤقتا انه التي بي بيخلي سايز اوف اليوتراين كافيتي تبقى ريديوست, حجم اليوتراين كافيتي بيبقى ريديوست, وده برضه يبان هنا يسموها دوارف يوترس, دوارف يعني طول, لان السايز بتاع الدراين كاب دي بيبقى ريديوس. والحاجه الاخيره مع التي بي ان الليمفاتكس بتبقى دايليتد, فالداي او انا بسميها داي مجازا هي يعني مش سامه, زي الماده ريديو تيك, الماده ريديو تيك دي بتخش جوه الليمفاتكس يبقى في دايليتد ليمفاتكس, فتلاقي طالع من الاوت لاين بتاع الدراين كاب كده خطوط, الخطوط دي عباره عن الداي لما دخلت فين؟ في الدايليتد ليمفاتكس. يبقى انا لو مسكت الاشعه بصيت فيها لقيت فيها بيدنج اوف ذا تيوب, ده بيسموه لمفاتيك انترافازيشن, انترافازيشن يعني الداي دخلت جوه بس جوه لمفاتيك بس, لو لقيت لمفاتيك انترافازيشن او لو لقيت دوار فيوترس او بيدنج اوف ذا تيوب اقدر اقول ده تي بي. احنا عنواننا ايه اللي بنتكلم عليه؟ مزايا الميستر سبتنجوفر, بيقول لك في حاجه في اليوترس ولا مفيش, بيقول لك تيوب مفتوح على ناحيه واحده ولا الاثنين, بيقول لك مكان القفله بتاع التيوب فين بالظبط, ويقول لك كمان لو في سبيسيفيك باثولوجي زي هايدرو سالفنج او تي بي, الكلام ده بيتقل في دي بي اس كتير جدا, وبتسأله شكل الدي بي ايه في الهيستوري سبيسيفيك, ده عرفت ان ده دي فالكام كلمه اللي قلناهم دول, وهنرجع نقولهم برضه مش هنقدر نوصل كتير. طيب من مزايا الهيستوري سبيسيفيك الاخرى انه بيقول لك لو في بيري تيوبال اديشنز, لو في بيري تيوبال اديشنز تقدر تعرف, ومفروض المادة الفيديو كيك اللي انا حملتها دي خرجت من الفيبر لانه تشوف ونزل دلوقتي جوه التلسونيال كابل. جوه التلسونيال كابل دي المادة دي بقى مفروض تنتشر براحتها لانه في موفمنت بتاع الانتستين باستمرار موجود، فبياخد الفاي دي خليها تنتشر يحصل لها فريز جوه التلسونيال كابل. فانا هجيب الحالة بتاعتي دي العيانة اقولها تعالي بقى بكره هنصورك صورة كمان، هتقول لك تاني التعب ده وهتقعد تحط كاميرا وتحقن ولا لا لا هنحقن ولا نعمل، هنصور بس صوره وخلاص. هتصور صوره لو لقيت فري سبيل اوف لايف، يعني لو لقيت الفاي دي منتشره براحتها خالص في الفلس يبقى الفلس ده جواها دي لا. طب لو لقيت الفاي دي متجمعه في حته واحده او حتتين وان اور تو لوكي لايف يبقى ده اسمه لوكيليشن اوف ذا لايف. لوكيليشن اوف ذا لايف انديكيتس ذا بريزنس اوف بانفيك اديشن. لو في بانفيك اديشن الفاي مش هتعرف تنتشر براحتها، يبقى في فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه أنا أقول ده تعالي بس عشان أخذ صورة تعالي هيتك بكرة الجمعة أجازة. الدايت بتفضل عادة up to one week ما يبقاش حاجة بعد بكرة مش مشكلة، يعني ده هيفضل جوه في الجنيه الكام دي لغاية الماكسيمم أسبوع. وأنا عامة طبعا ما استناش أسبوع يعني نصور تاني يوم وخلاص عشان نخلص، يعني إن أنا حتى لو تاني يوم ما صورتش اليوم اللي بعده واللي بعده ما يبقاش حاجة. كل دي مزايا دايجنوستيك للهيستروسيتولوجي يشخص أحسن. دي هو مزايا تانية ثيرابيوتيك. المزايا الثيرابيوتيك اللي ممكن يسلك التيوب بالبريشر بتاعه الهايدروستاتيك بريشر اللي انت بتحكم بيه ده ممكن يسلك شويه التيوب، يعني لو التيوب فيه فاين اديشنز ممكن بضغط الفلويد اللي داخل بضغط الزيت اللي داخل ده يسلك ويوسع التيوب شويه. والماده اللي احنا بنحقنها دي داخل تكوينها ايودين، يقال ان الايودين ممكن يعمل لايسنس للاديشن ممكن تسلك السيوف عشان جواها عيودين وعشان العين مستهدف بريشر بتاعته. وده بيحصل بالفعل مش كلام فاهم، ده بيحصل بالفعل ان فيه واحده راحت عملت ديستر وسبتمبر كده شهر بعدها حرق. دخل كتير مش قليل يعني، الواحده تعمل بعد ديستر وسبتمبر. بالرغم ان هو ديستر معمول از دايجنوستيك بروسيجر، لو ممكن بعده تحمل لانه ممكن يبقى له ثيرابيوتيك افكت عيودين اللي فيه والعين مستهدف بريشر ممكن تداول فاين اكيد. ثالث مرة سؤال مهم أوي، advantages of this فاحتمالات انه يخش الضاي دي جوه السيركيليشن قليل، اصل الضاي لو دخل جوه السيركيليشن دايما الهواء لما بيخش بيعمل ايه امبوليزم، ده لو دخل جوه السيركيليشن ممكن يعمل حاجه اسمها اويل امبوليزم المره دي. فانا خوفا من الاويل امبوليزم وخوفا من انها تطلع حامل او لا تيجي امتى؟ بوست مانجمنت بعد ما الدوره تخلص بثلاث اربع خمس ايام تيجي هنعمل لها الهيستوري سيركيليشن. لازم تاخد هيستوري من البيشنت وتتاكد انها شي نوت سنسيف تو ايودين، لان ده داخل تكوينه ايودين. وحتى اللي بيعمل هيستر سبتشوفر دي بيبقى حاطط في جيبه كده من باب الاحتياط حاجه انتي الرجيك كورتيكوستيرويد او حاجه انتي الرجيك او كالسيوم او ديكاترون كل الحاجات دي عشان لو البيشنت ديفلوب الرجي للايودين. الهيستر سبتشوفر دي تيبيكال بيتعمل وداوت انستيزيا، يعني بيتعمل والعانه صاحيه في غير بينج ولا غيره. والبيشنت بتبقى نايمه في الدورسال بوزيشن، احنا بنراكب الكانيولا في السيرفيس، الكانيولا التيب بتاعها لو زي بريمه كده تحس ان هو بتدخل التيب اوف الكانيولا في السيرفيس عشان ما تخرجش بسهوله، تلفها كده عشان ما تخرجش بسهوله. وده السيرفايكال كانال كده، حط الكانيولا بالشكل ده في نفس الوقت لازم الواحد يبقى ماسك السيرفكس بآلة شده جامد لتحت، بنمسك السيرفكس بآلة ليها أسنان كده اسمها فورسيلا، هنشد السيرفكس لتحت. السؤالين المهمين، أنا بشد السيرفكس لتحت ليه؟ ولو هشد السيرفكس مش هيوجعها، طب نخلص من لو هشد السيرفكس مش هيوجعها، لا مش هيوجعها، لأن السيرفكس is insensitive except to dilatation. يعني السيرفكس ما بيحسش بحاجة غير dilatation. لما تجيب الآلة اللي ليها أسنان دي وتمسك فيها السيرفكس ولا هيحس بحاجة، مفيش أي sensation of pain في السيرفكس. هتمسك أنت السيرفكس بالآلة دي اللي اسمها فورسيلا وتشد السيرفكس لتحت. ليه بتشد السيرفكس لتحت؟ نورمال اليوترس از انتي فيرسيت، يعني مبني على بعض عامل كده صح؟ أنا عايز أشوف الأوتلاين بتاع الجدران كاميتي شكله إيه؟ فلو صورت كده مش هتبني الجدران كاميتي، هتبني اند اون مش هشوفه. انما لما امسك السيرفكس كده واشد لتحت يوترس يتفرد، لما يتفرد اقدر اشوف الاوتلاين اوف اليوترين كده فاهمين العروض؟ فلازم باستمرار يبقى في تراكشن على الفورسيلا اللي تحت وانت حاضر في الجاي. ممكن جدا تجيب الست دي وتحط سبيكولم وتبص على السيرفكس، واول ما تحط سبيكولم وتبص على السيرفكس تقول لها معلش بقى خلي الطفل الشهر الجاي، لو لقيت سيرفيسايتس اعمل كده ولا ما اعملش؟ معلش لان ممكن جدا انا اللي باخد الانفكشن من السيرفكس اصلا يتو، فلو لقيت evidence of infection عادي لو القصة دي قادرة معالج الانفكشن عشان ما يحصلش حاجة اسمها flaring of infection. المهم هتحط الكاميرا دي وتبتدي تحقن الدايت تدريجيا، بنحقن 2 سنتي الأول ونستنى شوية لحسن يجيلها يوم ألرجي، ونستحقن 2 سنتي ونستنى شوية شو تاني بس، وبعدين نحقن بعد الراحة جراجولي بقيت فورمت الدايت. الحقنة بتحتوي على 10 سنتي، يعني لو تشتري حمل في التلفزيون بتاعتك كمان، فتلاقي حاجة كده حمل كبيرة كده 10 سنتي فيها مادة عاملة زي الزيت. هيسألك الكباسيتي أوف الدراج كام الكباسيتي أوف الدراج كام المفروض تستوعب 6 إلى 8 سنتي، فهي حمل 10 سنتي دي هتقضيها. اليوم أوف التيوب ده مفيش فتلة يعني مش حاجة يعني كمية الطالع تخش ورا تصفر يعني تمام؟ وبيحقن مدرجية أوقات بتحقن أندر حاجة اسمها فلوراسكوبي. أندر فلوراسكوبي، فلوراسكوبي ده زي الاكس راي بالظبط بس بتشوفه على شاشه قدامك زي شاشه التلفزيون. تمام اللي انا بقوله يعني المعتاد ان احنا بنحقن ونصور صوره والصوره دي بتطلع لك وتمسكها وتبص فيها تقيله كده زي صوره اكس راي واكس راي، انما فلوراسكوب ده بتبقى شايف الداي وهي داخله شايفها على شاشه زي التلفزيون، شايفها داخله وبتملى الميكروين كاميدي وبتخرج وتشوف يعني بالاضافه للصوره اللي هاخدها انا اروح بعد ما اعمل القصه دي في جامعه ممكن ابقى شايف الداي وهي بتخش اندر فيجن. وبعدين اقول للعيانه تعالي بكره عشان هنصور اسمه ايه؟ الكنترول بيه. ممكن يسالك يقول لك طيب هل ممكن اعمل هيستروسيتوجراف الكلام ده انستيزيا؟ ده اكسبشن، ده مش قاعده، ده قاعده انها وداوت انستيزيا. ممكن احتاج انستيزيا لو لقيت نفسي هعمل فورسبل دايلاتيشن. يعني لو لقيت الحاله بتاعتي السرفايكال كانال فيها ضيقه وان انا وانا بخش بالكاميرا هعمل فورسبل دايلاتيشن اوف ذا سيرفيس. لو عامل فورسبل دايلاتيشن اوف ذا سيرفيس وهي صحيح هيجي لها ايه؟ طيب ساعتها قال لا معلش بقى خلاص مش هينفع كده بس انا فرحت محتاج توسيع فحضرتك بقى تيجي الشهر الجاي لما ولا تعالي بكره لما هنعملها لك اندر ايه انستيزيا. يبقى ما تتعملش اندر انستيزيا الا لما يكون السيرفيس فيه ستيروسيس وهحتاج دايلاتيشن، اذرايز بتتعمل وداوت. ده التكنيك بتاع الهيستروسبجرافي ده برضه بعض الممتحنين بيسالوا فيه خصوصا ان الهيستروسبجرافي كاميرا اللي بتحطها دي من ضمن الالات اللي بتيجي في الامتحان. دي ايه دي هيستروسبجرافي كاميرا من ضمن الالات اللي بتيجي في الامتحان. طيب في ناس بقى قالوا ممكن نستخدم ميديم تاني وسط تاني غير الفايبول. الفايبول اذا هو اللي ميديم ومن هنا جت اسم الاشعه والزيت والكلام ده. بس الاويل ميديم ده في ريسك اوف اويل امبوليزم وفي ريسك اوف اويل جرانيولوما. ففي ناس قالوا ايه طب ما نبعد عن الريسك بتاع الاويل امبوليزم والاويل جرانيولوما ما ندي او نستخدم ماده ثانيه بقى تكون موجه الصلبي. قعدوا يتعبسوا عليها لقوها في اسم المسالك. في اسم المسالك بيستخدموا حاجه اسمها يوروجرافين. ماده طبعا اليوروجرافين دي يعملوا بيها انترا فينوس فايروجرافي. هما في اسم المسالك اوقات يجيبوا العيان من دول ويحقنوه انترا فينوس بماده ريديوفيك بارت فشكلها زي الميه الانفول بتاعها شكله زي الميه بالظبط كلير. ده العيان مع طبعا انها ريديوفيك مش لازم يبقى لونها اسود مثلا عشان تبقى ريديوفيك. المهم انها بيحقن الماده دي انترا فينوس هتمشي في السيركيليشن وفي خلال 40 دقيقه هتبقى اكسكريتد باي الكيدنيز. فيصور اكس راي على الكيدنيز ويطلع بقى على شكل البلفس او الكيدني ايه وشكل اليوريتر ايه. وعشان كده اسمها انترافينوس بايلوجرافي. ودي الانفكشن اللي انا اسمه بايلايتس مش عارف ايه. بايلوجرافي يعني الرسمه بتاعت البلفس او الكيدني. وانترافينوس عامل لنا حاله باي انترافينوس. ومش ممكن تتكلم انترافينوس الا لو كانت ووتر سولد. تمام؟ الانترافينوس بايلوجرافي بيوري لهم البلفس او الكيدني والكينيسيس او البلفيكنسيال سيستم ده وبيوري لهم الاوتلاين بتاع اليوريتر. هل اليوريتر ده في ستنوزس فيه اوبستراكشن فيه ايه؟ طبعا على الكيدني. والاي بي دي برضه اذا كنت تعرف هو ينفع كيدني فانكشن بس. ده ينفع مؤشر ان الكيدني بتشتغل ولا لا. سبورت في من هنا عنده كيدني بتشتغل والثانيه لا. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل هو لو ادكوا على السبورت. واحده فيهم هشوفها وانا ما بشوفش كده. انا بشوف بس كده. مظبوط؟ واحده فيهم هشوفها والثانيه مش هشوفها خالص. مش هشوفها لانها الكيدني ما بتشتغلش يعني ما عندهاش قدره انها تعمل اكسبريشن للدايت. فهو الاي دي بي بيوري لك شكل البلفز اوف ذا كيدني واليوريتر وكمان ينفع الكيدني فانكشن كده. انت ممكن تروح هناك يسلفوك انفورين مش هيحصل حاجه تعمل بيهم الهيستوريسايتنج برضه. تبقى دلوقتي تجنبت الريسك بتاع ايه وايه؟ هو الريسك هو الانجلوما لان بتستخدم موتر صارت فيه. كويس دي حاجه مش بطاله بس هو بيني وبينكم كمان ميزته ان هو عشان ووتر سولبل بيخش ما بين الثنايا بيخش ما بين الكريبت بتاعت التيوبر ميكوزا فيوري لك التيوبر ميكوزا بالشكل كده مش عارف بقى ليه هو لا ديس تو تكنيكال مش مهم قوي يعني هي اليومن اوف ذا تيوب كله عباره عن ثنايا كده على بعض فهو علشان ووتر سولبل بيخش بالكريبت دي يعني لما الاقي الخط اللي طالع كده مشرشر كده دي علامه كويسه ولا وحشه؟ انا كويس ده معناه ان هو كل كريبت دي مفتحه انما لو لقيت الخط ده كده سموث يبقى معناه ان الكريبت دي مقفله ومفيش غير النص ده المفتوح طب ايه بقول ولا لا؟ يعني هو الخط لو سموث اوت لاين كده يبقى الماده دي ماشيه هنا انما ما دخلتش جوه الكريبت لان الكريبت مقفوله طب وانت زعلان ان الكريبت مقفوله؟ طبعا زعلان لان الكريبت كلها لاين بايه؟ سيليم طب ايه اللي بقوله؟ اللي فايزور ما فيهوش القصه دي، اللي فايزور باعتبار انه زين فكده كده مش هيخش جوه الكريبت، يعني كده كده هيدي اللاين ايه؟ سموث، انا بتكلم كلام صعب قوي. حتى لو كان صعب هو مش مهم قوي بيني وبينك، هو ميزه اليوروبلاتين ما فيهوش ريسك اوف اويل امبوليزم ولا اويل جرينوز، طب هو شكله كويس هو بتستخدمه على طول، لا له عيبين بس. العيوب بتاع اليوروبلاتين الاتي، نمره واحد انه لس دنس، الدنسي بتاعته اقل من الفايزور. يعني الصوره بتبقى باهته بالعربي كده الكونتراست ما بقاش واضح زي التلفزيون الكونتراست فيه واضح قوي الصوره باينه قوي قوي واحد تاني الصوره ما فيهاش كونتراست يعني اللون الابيض اللي بيديه ما بيبقاش ابيض ابيض فالصوره بتبقى فين حقيقيه مش كويس دي حاجه تاني حاجه فاكر العيال اللي قلت لك عليها عايز صورها كنترول بيرمن حتى لو عدى يوم صورها تاني يوم ما يبقاش حاجه انما ده باعتبار ان هو وزر صار بالميديا بيبقى بالي رابد من الدور فالكنترول بيرمن بتاعه وحش يعني ممكن نتصور كنترول فيلم بعد ساعه تلاقي الدايت كلها اصول وخلاص ما تلحقش تشوف حاجه طب ممكن تصورها انتوا متابعيني يعني بعد ساعه تيجي تصورها تلاقيها باي باي خلاص بقت اصول طب ممكن تصورها بعد قد ايه؟ يا كريم ممكن اقول نفسي طب تصورها بعد نص ساعه كويس ممكن بعد نص ساعه ما تكونش خدت فرصه ان يحصل لها ايه؟ في فيلم هي يعني ممكن هي مجمعه في حته ما بقاش عارف بقى طب في مجمعه في حته بسبب وجود فيلم جديد ولا عشان ما سبتهاش فتره كافيه ان تصورها فيلم فكل واحد ده بيوصل الامور زي ما هو عايز يعني لو انا عايز اشوف الميكوزا اوف ذا تيوب هيبقى احسن لي اختار مين؟ اليوروجرافين لو انا بدور على فين التيوب اديشنز هيبقى احسن لي مين؟ البايزور فانت بتختار على حسب اللي انت بتدور عليه لما في ميديا ده وفي ميديا ده الاساس اللي بتكلم بيه هو البايزور عشان كده القصه اسمها اشعه حسين بوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ايه هي؟ ده ضمن يعني ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ ممكن يحصل اويل الملز ممكن يحصل اويل جرانيوم ممكن حاجه كده الرجل رياكشن من مين؟ من الايودين اللي انت حضرتك عندك اويل الملز اويل جرانيوم عندك الرجل رياكشن من الايودين وممكن يجي لها ايه ده؟ فليرنج اوف انفكشن ده اهم حاجه خالص يا فليرنج اوف انفكشن يا انتروداكشن اوف انفكشن هو كاير على السامسونج دي؟ صح ده اهم سايد افكت هو فليرنج اوف انفكشن ده اوحشهم يعني contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. Contraindication. يعني انا عارف وجع الحين اروح اعمل لازم ما حاجه وانا حتى لو شاكك في الاحلام حتى لو عندك شك ان السيد دي ممكن تطلع حامل ما تعيناش من القصه دي لما تتاكد ماشي النار فاهم دي حاجه طب هو عندها حاليا اكتف سيرفيك انفكشن عندها اكيوت سيرفيك انفكشن عملنا بتاعها عشان اعرف الانفكشن من تيوب ادخلها جوه الفيلم كامل ما ينفعش ولا واحده ايفن فيها سسبشن اوف اكيوت سيرفيك انفكشن دلوقتي يعني تتخصها لقيت التيوب ستاندر كده وبتاع لا مش لازم ابعد عنها احسن يبقى لو واحده فيها نون ماجنسكي ولا سسبكت ولا اكيوت سيرفيك ولا even suspect the subject. Chronic subject ممكن. يعني دي حاجة chronic قديمة. ايه كمان بقى انت ايديكيش. واحدة انا عارف انها حساسة ليه. دي مش معقول هنقي دي عشان اعمل لها مثل سبيل. والاثنين فيهم عايدين. يعني فيهم عايدين. الاثنين فيهم عايدين. ما ينفعش كمان.